بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، والذي نسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال العلامة ابن تيمية رحمه الله، ونعيد ما قرئ في الدرس الماضي: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. هذا القدر قد شرح في الدرس الماضي، ثم قال الشيخ رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أما بعد، كلمة يأتي بها المتكلم للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أو من كلام إلى غيره، ومعناها مهما يكن من شيء. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، الإشارة إلى ما دون الشيخ في هذه العقيدة المباركة. إذن إشارة إلى ما تضمنته رسالته رحمه الله، واحتوت عليه من أمور العقيدة، وميزها بقوله: اعتقاد الفرقة الناجية. والعقيدة أو الاعتقاد من عقد القلب على شيء، وأصله من جهة اللغة الربط والشد، أو هو ربط بإحكام وشد، ويقصد بها في الاصطلاح العام حكم الذهن الجازم، أو الحكم الجازم. فإن وافق الحق في نفس الأمر كان عقيدة صحيحة، وكان علما، وإن لم يوافق الحق، وهذا ما يعبر عنه بعضهم، إن لم يطابق الواقع فلا يكون عقيدة صحيحة. وحتى يميز الصحيح من غيره قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. الفرقة الناجية، والفرقة طائفة من الناس، يطلق على طائفة من الناس وجماعة منهم لفظ الفرقة، لا يقال الفرقة، لأن الفرقة من الافتراق وليست مقصودة هنا. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، لا تقرأ الفرقة، لأن ذاك من الافتراق، وإنما الفرقة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية. فهي ناجية بمعنى قد سلمت من الابتداع في الدين، وخاصة فيما يتعلق بأمور المعتقد. وهي ناجية بمعنى سالمة من الهلاك والعذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق بين هلاكها كلها إلا واحدة، أو بين هلاكها كلها إلا واحدة، فسئل عنها فقال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ففي قوله عليه الصلاة والسلام إلا واحدة بعد التعبير بقوله كلها في النار، فاستثنى واحدة فدل على أنها ناجية، إذن ناجية من العذاب، ناجية من العذاب لما قال كلها في النار إلا واحدة، هذا الاستثناء يفيد نجاة، فهي ناجية من العذاب. وفي بيانه عليه الصلاة والسلام بأنها على مثل ما عليه هو عليه الصلاة والسلام وأصحابه يفيد سلامتها من الإحداث والابتداع، خاصة مع قوله هي الجماعة، ومع قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، منصورة بحيث تكون لها الغلبة على ما سواها فهي مؤيدة، نصرها بالحجة والبيان والأدلة والبرهان، ونصرها يكون أيضا بالسيف والسنان، فهي منصورة مؤيدة على من خالفها إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، لأن الله جل وعلا يرسل آخر الزمان ريحا تقبض نفس كل مؤمن فيبقى في الأرض شرارها فتقوم عليهم الساعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فهذا فيه دلالة على أن قرب قيام الساعة أو تقوم الساعة على الأشرار من الناس. فقول المصنف هنا المنصورة إلى قيام الساعة أي إلى قيام الساعة المؤمنين إذا قبض الله جل وعلا أرواحهم أو إلى قرب قيام الساعة. ثم قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة على أنه بدل مما سبق من الفرقة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة لأنهم ينتسبون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون بها، فالسنة هنا المقصود منها الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهاجه الذي كان عليه وعليه، فهم لا ينتسبون إلى ما ينتسب إليه أصحاب المقالات والفرق والأهواء من المبتدع. والجماعة المقصود من الجماعة هنا من اجتمع من الناس على الهدى ودين الحق، الجماعة الفرقة المجتمعة من الناس، فهم قد اجتمعوا على وصف مهم ألا وهو اجتماعهم على الهدى والحق، وهم مع ذلك ليسوا أهل فرقة، ليسوا أهل فرقة. فالأساس الذي عليه الجماعة أنهم جماعة حق وهدى، ليس مجرد اجتماع، فكم من أناس يجتمعون ولكن الشأن أن يجتمع الناس على الحق، فأهل السنة والجماعة مجتمعون على الحق ولو كانوا قليلين. وقد تطلق الجماعة على الجماعة الأولى، يعنى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، وقد يطلق ذلك على من اجتمعوا على إمامهم يبايعونه ولا ينزعون يدا من طاعة، وهذا من الحق الذي هم عليه. إذن على كل الجماعة ما وفق الحق كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك. ما هذا الاعتقاد؟ قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهو أي اعتقاد الفرقة الناجية الإيمان. سيأتي الكلام عن الإيمان في موضعه تفصيلا إن شاء الله. والمقصود منه هنا الإقرار الناشئ عن التصديق بالشيء. وإن كان يصح أن يقال على قول كثير من أهل العلم إن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، واختار بعض المحققين أنه بمعنى الإقرار وهو أقرب، وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. والإيمان حقيقته أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح يزيد وينقص. والمقصود هنا إيمان خاص بمسائل خاصة. هذه الأمور التي يؤمن بها هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وهي المعبر عنها بأصول العقيدة، والمعبر عنها أيضا بأركان الإيمان. فهذه الأركان الستة لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها كلها على الوجه الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يؤمن بالله، يؤمن به ربا خالقا رازقا محيا مميتا مدبرا للأمور، يؤمن بأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال، وأنه منزه عن الشبيه ومنزه عن كل نقص وعيب، وأنه ذو الألوهية على خلقه أجمعين، فهو المعبود محبة وتعظيما. ومنها هنا قال أهل العلم إن الإيمان بالله يتضمن أمرين: الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته. الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته. ثم إن الإيمان بوحدانيته يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته. هذا من حيث الإجمال. وأما الإيمان بالملائكة فالمطلوب الإقرار بوجود هذا الخلق من خلق الله جل وعلا، وقد خلقهم من نور، وقد وصفهم في كتابه فقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. خلقهم الرب جل وعلا لطاعته، فلا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هم أصناف اشتركوا كلهم في عبادة ربهم ومولاهم، يسبحونه ويعظمونه ويطيعونه فلا يعصونه أبدا. وقد تكون لبعضهم أعمال خاصة، فبعضهم وكل بالقطر كميكال، وبعضهم وكل بالوحي وهو جبريل، وهكذا أسماء بعضهم علمت من أدلة الكتاب والسنة. إذا الإنسان يؤمن به وبما جاء من أوصافهم وبما ذكر من أسمائهم، أوصافهم الخلقية وما يكون منهم من العمل. ثم قال: وكتبه. وكتب الله وحيه وكلامه، الذي أوحى به إلى رسله من البشر، أنزل عليهم كتبا هي من كلامه، وهذا الكلام هدى للناس. فمن أنزل الله عز وجل عليهم كتابا فإنه يأمرهم بالأخذ به، يقبلون أخباره ويذعنون لأحكامه، وفي ذلك خير لهم ونفع. وعلى الإنسان أن يأخذ بالقرآن خاصة بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ناسخ لما قبله ومهيمن عليها، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل. وقد علمنا أسماء بعض تلك الكتب، وخفي علينا منها كثير، لأن ظاهر القرآن يفيد كثرة تلك الكتب، حتى قال من قال من أهل العلم إن كل رسول أوتي كتابا وهو ظاهر القرآن. قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وعدة الرسل على ما جاء في سؤال أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدة الرسل، قال 310. ومنه تعرف كثرة هذه الكتب. علمنا أسماء بعضها: القرآن المنزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: ورسله. المقصود من الرسل هنا الرسل من البشر، لأن الله رسلا من الملائكة ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالمقصود هنا الرسول البشري الذي خصه الله عز وجل بالوحي ليبلغ رسالاته، وهم من بني آدم خاصة. وفي بني آدم محصورة الرسالة في الذكور منهم دون الإناث، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. أيدهم الله عز وجل بالآيات التي تسمى المعجزات لأجل التصديق بهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. علمنا أسماء بعض الرسل ولم نعرف أسماء كلهم، وبالتالي خفي علينا العلم بكثير منهم، لكن نؤمن بهم جملة، ونؤمن بمن ورد اسمه تفصيلا، ويتبع الرسول النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام دون غيره. ثم قال: والبعث بعد الموت، إشارة إلى اليوم الآخر، فيبعث الله عز وجل من يموت يوم القيامة بعدما حكم بفناء الدنيا، فزوال الدنيا بزوال الدنيا تبدأ الآخرة، ويبقي الله عز وجل الخلق ما يشاء، ثم يرسل مطرا كمني الرجال فتنبت الأجساد في الأرض، ثم يرسل الله عز وجل الأرواح فتتشقق القبور فيقوم الناس لرب العالمين، فذلك هو البعث، هو إحياء بعد موت. ولهذا قال: والبعث بعد الموت. ثم كرر وقال: والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بأن الله جل وعلا قد علم كل شيء أزلا فلا تخفى عليه خافية، الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلائق كتب ذلك عنده في كتاب فهو عنده فوق العرش وهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير لا شيء يعجزه فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهو خالق كل شيء ولا تعارض بين الشرع والقدر فالأمور تجري بتقدير الله جل وعلا وهو مع ذلك قد أمر العباد كلفهم فأمرهم ونهاهم جل وعلا فالإنسان يؤمن بالقدر خيره وشره وسيأتي بعض التفصيل عن ذلك في موضعه إن شاء الله. لما أشار المصنف إلى أصل الاعتقاد الذي دل عليه حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فذكر الستة هنا وذلك في كتاب الله مذكور فقال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. كم عدد المذكور هنا؟ 5. طيب نحن قلنا 6 فالحديث أشار إلى 6 فماذا تقولون؟ من يجيب؟ الآية فيها ذكر 5 أصول والحديث فيه ذكر 6 فماذا نقول؟ هل هنا نقص وهناك زيادة أم أنه توافق ولا يوجد إشكال أصلا؟ يبدو أن السؤال مهم لعله يوقظ النائم. صحيح؟ نعم. ها؟ كأن الأخ يريد أن يقول ما ذكر القدر هنا لكن ذكر في موضع آخر إن كل شيء خلقناه بقدر، كأنه يريد أن يقول ليس بالضرورة أن تذكر كلها في موضع واحد ويمكن أن تذكر في مواضع متفرقة. طيب موافقون على هذه الإجابة؟ كل واحد عنده زيادة؟ أيوة داخل في الإيمان بالله. كيف ذلك؟ أول حاجة عندك اعتراض على إجابة الأخ؟ ما في اعتراض. طيب بس ما وجه دخول الإيمان بالقضاء والقدر في الإيمان بالله؟ الإجابة صحيحة لكن بيّن لنا وجه ذلك. يعني الإيمان مراتب القدر 4 وهي الإيمان بعلم الله وتقديره وكتابته وقدرته وإرادته وخلقه للأشياء. كونه يخلق يعلم يريد يقدر هذه أوصافه صحيح، خاصة وأن هذه المعاني ذلها يرجع إلى ربوبية الله سبحانه. ومن الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، ولهذا عد بعض أهل العلم أو عد أهل العلم الإيمان بالقضاء والقدر داخلا في الإيمان بربوبية الله سبحانه. إذن فهو داخل في الإيمان بالله، وباعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بما نؤمن به من القضاء والقدر وجاء الخبر بذلك في كتاب الله، فيمكن أن يرجع إلى الإيمان بكتب الله وبرسله. باعتبار أن ذلك مضمن فيهما. الإجابتان صحيحتان. لما ذكر المصنف أصول الاعتقاد جملة بعد ذلك فصل واستغرق أكثر الكتاب الكلام عن أسماء الله وصفاته، ولم يخل الكتاب من ذكر شيء من أمور المعتقد الأخرى، فأشار إشارات إلى الإيمان بالملائكة وبالقضاء والقدر وباليوم الآخر، وذكر بعض ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر من عذاب القبر ونعيمه وفتنته ونحو ذلك، ولم يخلو الكتاب من ذكر أصول السنة الأخرى، فذكر ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وذكر ما يتعلق بالإيمان من جهة أنه قول وعمل يزيد وينقص، وذكر ما يتعلق بولاة الأمور، ثم حل كتابه ببيان منهج أهل السنة أيضا في العمل والأخلاق. فخلاصة هذا الكتاب ذكر الاعتقاد بمسائله وأدلته، بمسائله وأدلته. فالعقيدة كما يقول ابن تيمية مسائل ودلائل تلك المسائل، مسائل ودلائل، يريد من جمع من هذا الجمع الأدلة، دلائل جمع دلالة، والدليل جمعه أدلة، فمقصوده هنا من الدلائل أي الأدلة. إذن العقيدة مسائل وأدلة تلك المسائل. هذه المسائل لها أصول وهي هذه الستة، ويلحق بها أصول السنة المشهورة، ذكرنا بعضها كاعتقاد عدالة الصحابة وما يجري من الكلام في الخلفاء الراشدين وما يتفرع من ذلك وله أصل باعتبار آخر، فصول في الخلافة والإمامة، فهذه من مسائل السنة المشهورة. يلحق بذلك أيضا، وقد يسمى ذلك بأصول الدين، يلحق به ما يتعلق بأصول الشريعة الظاهرة المتواترة، تدخل في أصول الدين. لاحظوا معي، أصول الاعتقاد ستة تكمل بأصول السنة الأخرى المشهورة، ذكرنا بعضها، يلتحق بذلك كله ويلحق أيضا أصول الشريعة المتواترة الظاهرة كاعتقاد وجوب الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، وكاعتقاد حل البيع وتحريم الربا. إذن هنالك واجبات متواترة ظاهرة للناس لم يقع فيها خلافا، فالإيمان بها يلحق بأصل الاعتقاد، يلحق بالاعتقاد. ولذلك تجد في كتب الفروع عند الكلام عن حكم الصلاة كمثال يقولون هي واجبة على الأعيان، دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، ثم يقولون من جحد وجوبها كفر، من جحد وجوبها فقد كفر. إذن اعتقاد فرض الصلوات الخمس من أصول الدين والإيمان، وهكذا ومنه كما سبق اعتقاد تحريم المحرمات المتواترة الظاهرة. ولذلك تجد في كتب الأصول والفروع معنا بيان ما يخرج به الإنسان من الملة. فهذا الأصل راجع إلى الفقه، وفي بعض أبوابه أعني الردة وما يقضى به على المرتد، وله علاقة بأصول الدين من جهة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وأن الكفر هو عدم الإيمان، أن الكفر هو عدم الإيمان. إذن هذه مسائل مهمة تعرف، ونجد في كتب العقيدة المطولة ردا على من خالف العقيدة الصحيحة، فمعرفة ذلك من فروض الكفايات. أعني أن يوجد في الناس من يقيم الأدلة لإثبات الحق ولإبطال الباطل برد الشبهات والدفاع عن هذه العقيدة. لو قرأت مثلا في شرح العقيدة الطحاوية لوجدت ذكر المقالات المخالفة مع بيان شيء من شبهاتها وردها، هذا موجود في المطول من كتب العقيدة. فعلم العقيدة عموما يتضمن الرد على ما خالف العقيدة الصحيحة، فهذه كلها راجعة إلى ما سبق. هذا الاعتقاد قد يسمى العقيدة، قد يسمى بأصول الدين، قد يسمى بالسنة، وقد يسمى بالإيمان، وقد يسمى بالتوحيد. وستجد في الكتب وفي كلام الأئمة ما يشير إلى هذه الأسماء وهذه الألقاب. هذا الكتاب اسمه العقيدة الواسطية، وأيضا الإمام الصابوني له كتاب اعتقاد أهل الحديث، ولأبي بكر الإسماعيلي اعتقاد أئمة الحديث، والطحاوي له كتاب العقيدة المشهورة بالعقيدة الطحاوية، واللالكائي له كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما التصنيف باسم التوحيد فككتاب التوحيد لابن خزيمة، وقبله التوحيد للبخاري ضمن كتابه الصحيح، والتوحيد لابن مندة. فهذه كتب باسم التوحيد. والتوحيد أجل وأشرف مسائل الاعتقاد، ولهذا يعبر بعضهم إذا سمي كتاب العقيدة بكتاب التوحيد فهو علم بالغلبة، على أساس أنه يدخل التوحيد وغيره، لكن سمي بالتوحيد لأن التوحيد أجل وأشرف مباحث ذلك العلم. قد يسمي بعضهم هذا بالإيمان، صنف ابن مندة كتاب الإيمان، وقد يسمى ومنه صنيع مسلم في كتابه الصحيح الإيمان. فمراده من الإيمان هنا أوسع مما أراد البخاري بكتاب الإيمان في الصحيح، فالبخاري أراد بيان حقيقة الإيمان في نفسه من كونه قولا وعملا ويزيد وينقص، ومسلم أراد هنا بيان شرائع الإيمان، وأراد بيان أصوله. صنف باسم السنة جماعة من العلماء، منهم الإمام أحمد وابنه عبد الله وابن أبي عاصم والطبراني، وربما زاد بعضهم لفظ شرح السنة كالبربهاري ونحو ذلك، ومنهم أيضا الخلال في كتابه السنة، وربما عبر بعضهم بأصول السنة كابن أبي زمنين المالكي، أو السنة أيضا لأبي عمرو الطلمنكي المالكي، ينقل عنه ابن تيمية في بعض كتبه، وربما ذكر مع المتن الإسناد، وهذا ظاهر في منهاج السنة وفي كتاب الإخلاص تفسير سورة الإخلاص ونحو ذلك ينقل عنه. وعلى كل حال هذا من الكتب التي لم يقف عليها الناس في هذه الأزمنة، فلعله أن يكون موجودا في بعض المكتبات الخاصة أو ربما يكون فقد، ولكن على كل العلم الذي فيه موجود في غيره. أيضا أشير إلى تسمية، قد يسمي بعضهم هذا العلم بعلم الكلام، أو يسميه بعضهم بالفلسفة الإسلامية، أو ربما عبر بعضهم بعلم وراء الطبيعة ميتافيزيقيا. هذه أسماء ليست معهودة عند أهل السنة، بل عندهم من الكلام فيها ونقدها ما هو مبسوط معروف في مواضعه، وخاصة الكلام عن علم الكلام. والفلسفة من الاصطلاحات التي دخلت أيضا، بعضهم ربما درس في بعض المؤسسات التعليمية الفلسفة الإسلامية، وصنف من قبل ابن رشد الحفيد كتابا سماه فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، أراد بالحكمة هنا الفلسفة، يسمونها بالحكمة وليس كذلك، وليس بينهما اتصال. على كل فهذه من الألقاب التي لا تستعمل، وإنما يستعمل ما سبق ذكره. نعود إلى موضوعنا. قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله، من هنا تفيد تبعيضا، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا يشبه ما ذكر الأئمة قبله، بل هو مثله تماما، لكن أريد أن أذكر مناسبة أخرى قالها ابن بطة العقبري رحمه الله في كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. فهو قد ذكر ما حاصله أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربانيته، حتى يكون الإنسان بذلك مبينا لمذاهب أهل التعطيل الذين جحدوا الصانع، أو كما قال رحمه الله. قال: ومن الإيمان بألوهيته، أو الإيمان بوحدانيته، حتى يباين بذلك أهل الشرك في عبادته، يشير إلى توحيد الألوهية. قال: ومنه الإيمان بأسمائه وصفاته التي يسمى ويوصف بها. ثم بعد هذا التقسيم، فلا تنسى أن ابن بطة رحمه الله توفي عام 387، إمام متقدم، يشير إلى هذا التقسيم، ولو كان الكتاب قريبا منا لقرأناه، على كل حال موجود في المكتبة. وكتبت ذلك في هامش كتاب التوحيد، فمن وجده فليحضره لنا لنقرأ على الناس الآن هذا التقسيم الذي ذكره هذا الإمام رحمه الله. لكن الذي أريد الوقوف عنده سريعا، ذكر أنه لم يتطرق إلى الكتابة عن الإيمان بربوبية الله والإيمان بألوهيته، وذكر سببين، أو أول منهما أن الكتاب يطول بالكلام عن ذلك، وأرجع ذلك إلى سبب آخر مهم جدا، وهو قال: وذلك أن الجهمية يزعم أن الجهمي يزعم أنه يوافقنا على ذلك، ولكن نزاعه إذن في الثالث في الأسماء والصفات. ولذلك كثر الكلام والبحث عن توحيد الأسماء والصفات، ويظهر لي والله أعلم من ذلك أنه لما ظهر علم الكلام وفشى في الناس لم تكن الشركيات في العبادة ظاهرة منتشرة بين الناس. هذا الظاهر من هذا النقل يؤيده أمران آخران، وهو أن أهل السنة لما ذكروا الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ذكروا حجة ودليلا، هذا الدليل متركب من مقدمتين تأخذ منهما نتيجة. الأولى قالوا لا يستعاذ بمخلوق، والمقدمة الثانية وردت الأدلة بالاستعادة بكلمات الله كقول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لاحظ معي المقدمة الأولى لا يستعاذ بمخلوق، ثم قالوا وردت الاستعاذة بكلمات الله، إذن الكلمات ليست من المخلوق. شاهدنا لما قالوا لا يستعاذ بمخلوق لم يعترض المخالف في الأسماء والصفات، حتى قال ابن خزيمة في كتاب التوحيد له أسمعتم عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة أعوذ بمنى وعرفات من شر خلق الله؟ هذا لا يجيزه مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ المسلم بخلق الله من شر خلق الله. إذن كانت المسألة معلومة بين الجميع، لم يختلفوا في ذلك. ثالثا يظهر من كلام الرازي وغيره، وهو صوفي أشعري، قال كلاما حسنا في تفسير آية من سورة يونس، وهي قول الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر رحمه الله ما اتخذ الناس من الشفعاء، وأوصل ذلك أعني مظاهر اتخاذ الشفعاء إلى تسعة. قال في الرابعة أو الخامسة كلاما يشبه كلام ابن عباس رضي الله عنهما مما ذكر البخاري في صحيحه عن الخمسة الذين كانوا في زمن نوح عليه السلام لما ماتوا عكف الناس على قبورهم وصوروا لهم الصور فلم تعبد حتى إذا تنسخ العلم عبدت واتخذوهم شفعاء. قال الرازي ونظيره في زماننا تعظيم بعض الناس لقبور الأكابر على ظن أنهم يشفعون لهم عند الله، قال نظيره في زماننا. فقد نأخذ من ذلك أن ظهور هذه الأمور كان متأخرا نسبيا، وقد أنكر ذلك حتى الصوفية، أنكر الصوفية المتقدمون هذا الذي يصنعه بعضهم عند القبور وخاصة قبور الأكابر، علما بأن أول من أحدث هذا في هذه الأمة عن الغلو في القبور وفي أصحابها هم الشيعة الرافضة، ومنهم انتقل إلى المتصوفة. نعود فنقول نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مشى شيخ الإسلام على ما مشى عليه من قبلهم الأئمة المصنفين في هذه العقيدة، نؤمن بما وصف الله به نفسه في كتابه، حدد المصدر بما وصف به نفسه في كتابه، ثم قال وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لما إن شاء الله لماذا الرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، سيأتي بيان ذلك في كلام المصنف نفسه إن شاء الله. إذا نقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة، والأمر فيه كما قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن ولا الحديث. هذا كلام الأئمة. وكان الإمام مالك مما قال رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لجدله، أي الدين الذي جاء به الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء منصوصا في بعض ألفاظه رحمه الله. وعليه إذن نأخذ بما جاء في الكتاب والسنة من وصف الله عز وجل. وطريقتهم في ذلك قال: من غير تحريف ولا تعطيل. لم يقل المصنف من غير تأويل، وإنما عدل إلى عبارة لا اعتراض عليها، فقال: من غير تحريف، لأن التأويل منقسم، منه الصحيح ومنه غيره. أما الصحيح فكقول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، إلى آخره. إذن هنالك تأويل صحيح، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما، وهو المناسب لهذا المقام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان أهل العلم كالطبري وغيره يقول في تفسيره: القول في تأويل قول الله عز وجل أو جل ثناؤه، فيذكر التفسير وينقل عن أئمة التفسير ذلك. إذن التأويل قد يأتي صحيحا، هذا من حيث هو تأويل، ومنه الباطل. فلما كان التأويل منه ما هو صحيح ومنه ما هو خطأ، وكان الذي سلكه المتكلمون هو التحريف، لم يستعمل شيخ الإسلام كلمة التأويل هنا، وإنما عدل عنها إلى قول من غير تحريف، لأن ما سلكه المتكلمون وقد أسموه تأويلا الحقيقة هو تحريف، هو من التحريف. طيب، والتحريف هو تغيير الشيء وإمالته عن وجهه، تغيير الشيء وإمالته عن وجهه. تقول مثلا: هذا انحرف عن الطريق، إذا مال عنه. قال أهل العلم: والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. يحرف اللفظ قد يزيد كلمة، وقد ينقص أو يغير حركة، هذا من تحريف اللفظ. يروى أن أحد المعتزلة جاء إلى أحد أئمة القراء، وساق ذلك غير واحد بإسناده، ولا يخلو الإسناد من شيء من المقال. قيل: جاء ذلك المعتزلي إلى أحد أئمة القراء فقال: اقرأ لي الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. على هذا التغيير يكون المتكلم هو موسى عليه السلام، والله هو المكلم. المعتزلي الجهمي ينفي كلام الله جل وعلا، يقول يزعم بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق الكلام. ف فلما طلب ذلك من هذا الإمام قال هب أني قرأتها لك كذلك. هب بمعنى أن القراءة سنة متبعة، ما هي مسألة وجادة تقرأ من كتاب ولا ترجع إلى قراءة الأئمة، فهي السنة متبعة. قال هب أني قرأت لك الآية هكذا، فما تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه بمعنى إذا أمكنك أن تحرف ذلك اللفظ ولن تستطيع، لأن الأمة كلها لك بالمرصد، فلن تتمكن حتى من جهة الصناعة النحوية أن تغير هنا. وكلمه ربه فسكت ذلك المعتزلي. على كل هذا مما حرفوا من اللفظ، وربما أدخل بعضهم هنا مثالا ثانيا قالوا ومن هذا التحريف اللفظي قولهم في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى أي استولى. هذا المثال يصلح لو قرأوا الآية الرحمن على العرش استولى، لكن يبدو لي أنه من الثاني وهو تحريف المعنى، ومن تحريف المعنى والله أعلم. وأما النوع الثاني فكثير تحريف المعنى، بمعنى أنهم يبقون اللفظ لكن يغيرون الدلالة، فلا يذكرون الوجه الصحيح لما دل عليه الدليل، وإنما يذكرون معنى آخر على خلاف ما كان عليه السلف، فهذا تحريف المعنى، وهذا هو الأكثر. ربما قالوا عن محبة الله جل وعلا وعن رحمته وعن غضبه بأن ذلك على معنى إرادة الإنعام والثواب والانتقام، الرحمة إرادة الإنعام والمحبة إرادة الثواب والغضب إرادة الانتقام، هكذا قالوا، وهذا تغيير للمعنى، فهذا من تحريف المعنى. فأهل السنة يجرون اللفظ بلا تحريف ولا تعطيل، أي لا ينفون عن الله جل وعلا صفاته ولا يعطلون النصوص عن دلالتها الصحيحة. فالتعطيل لغة بمعنى الإخلاء، تقول عطله إذا أخلاه، والمقصود منه هنا في قول المصنف رحمه الله نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. إذن التعطيل رجع إلى نفي وجحد الصفات، والتحريف رجع إلى تغيير الأدلة إما في لفظها وإما في دلالتها، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا يكيفون ولا يمثلون. التكييف طلب معرفة الكيفية، ويكون ذلك أعني من التكييف أن يكون عقدا ببنان بيد، أو نطقا باللسان. بقيت بعض الكلمات المهمة في إيضاح حقيقة التكييف والتمثيل، وقد اتفقنا على قراءة كتاب القواعد المثلى ما بين الأذان والإقامة، فأحيانا نتحير عند الوقوف في مثل هذه النقاط، فماذا نصنع؟ طيب الأمر سهل، من غير تكييف، والتكييف طلب معرفة كيفية الشيء أو تعيين كيفية الشيء، وهو ممنوع، لأن الكيفيات تعرف بثلاث طرق لا رابع لها: إما أن يرى الشيء فتحدد كيفيته، وإما أن يأتي خبر صادق صحيح يحدد الكيفية، وإما أن يستعمل القياس، بمعنى تلحق الشبيه بشبيهه فتعرف كيفية أيضا. هذه الطرق الثلاثة لا رابع لها. فإذا جئنا إلى تفصيل ذلك فنقول ما يلي: إنا لم نرى ربنا حتى نكيف، ولن تراه إلا يوم القيامة، إنما يراه أهل الإيمان بأبصارهم يوم القيامة للحديث: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فسد هذا الطريق. الطريق الثانية وهي أن يجيء خبر صادق يحدد الكيفية، وهذا لم يأتي قط لا في كتاب ولا في السنة، فانسد هذا الطريق. بقي الثالث وهو باب المقايسة، وهذا منفي، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. وعليه فلا سبيل إلى معرفة الكيفية، فمن تكلم ذاكرا الكيفية، كيفية الذات والصفات، أو رسم ذلك، أو شبه بيده أو بجسده، أو اعتقد ذلك بجنانه، فقد قال قولا عظيما على الله بلا علم، وقد حرم الله جل وعلا القول عليه بلا علم. فقال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما التمثيل، وهو اعتقاد، ويقصد منه التشبيه. إذا قال أهل العلم: لا نشبه أي لا نمثل، فهما في كلام أهل العلم بمعنى واحد، وإن كانت اللغة قد تفيد أن التمثيل مطابقة من جميع الوجوه بخلاف التشبيه، فلا يلزم فيه التطابق والتماثل، لكن مرادهم من التشبيه التمثيل. إذا قالوا بلا تشبيه فمقصودهم بلا تمثيل، فالمعنى واحد عندهم. التمثيل ممنوع لأدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسيأتي مزيد بيان لذلك في موضعه إن شاء الله. نعود إلى كلمة قلت قد كتبتها في هامشي هذا الكتاب نقلا عن أهل العلم، وهو عبيد الله بن محمد العكبري المتوفى 387، ذكر في كتاب الإبارة عن شريعة الفرقة الناجية، فقال رحمه الله: وذلك أن أصل الإيمان الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا، والثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة، والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده، ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والإيمان، فأما دعاؤهم إلى الإقرار بربانيته ووحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمية يدعي لنفسه الإقرار بهما، هذا محل الشحن، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهما. هذا من الكتاب الثالث منه، لأن الكتاب حققه أكثر من واحد. القسم الذي حققه الدكتور يوسف الوابل صاحب كتاب أشرط الساعة، حقق هذا الكتاب أيضا في رسالة علمية له، تجده من تحقيقه في الجزء الثاني الصفحة 172 إلى 173. وأما فيما يتعلق بمسألة الاستعاذة، قال نعيم بن حماد الخزاعي: لا يستعاذ بالمخلوق وبكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق، هذا ما نقله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. وفي كتاب الرد على الجهمية لنعيم نفسه نقل ابن حجر ما يلي، قال: دلت هذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق، إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ بها، إذ لا يستعاذ بمخلوق، قال الله تعالى: فاستعذ بالله، إلى آخر كلامه. وأما قول ابن خزيمة تجدون النقل في فتح الباري الجزء 13 الصفحة 393، وفي خلق أفعال العباد للبخاري الصفحة 143. وكلام ابن خزيمة في كتاب التوحيد له النسخة المحققة الجزء الأول الصفحة 401 إلى 402، وقد أشرنا إلى كلامه رحمه الله.